أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر من كل عين نظرت، الله أكبر من كل عين نظرت، الله أكبر من كل عين نظرت وما بركت، نظرت وما بركت، نظرت وما ذكرت، نظرت وما كبرت. الله أكبر من كل عين ونظرة، من كل عين ونظرة، من كل عين ونظرة، من كل عين ونظرة، من كل عين ونظرة. لا إله إلا الله. الله أكبر من كل عين تابعة، من كل عين تابعة، من كل عين تابعة، في المال تابعة، في المال تابعة، في الرزق تابعة، في الرزق تابعة، في الرزق تابعة. الله أكبر من كل عين تابعة، في الزواج تابعة، في الزواج تابعة. الله أكبر من كل عين، من كل عين حارة، من كل عين حارة، من كل عين حارة. الله أكبر من كل عين، من كل عين ونظرة، من كل عين ونظرة، من كل عين ونظرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم. وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها، وزيناها، وزيناها للناظرين، للناظرين، للناظرين، للناظرين، للناظرين، للناظرين. وزيناها للناظرين، للناظرين، للناظرين، للناظرين، للناظرين، للناظرين. وزيناها للناظرين، للناظرين، للناظرين، للناظرين، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيها عينان، فيها عينان، فيها عينان تجريان، عينان تجريان، عينان تجريان، عينان تجريان، فيها عينان، عينان، عينان تجريان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا، وإن يكاد الذين كفروا